والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأهلا بكم ومرحبا أيها الأحبة في هذه اللقاءات المتجددة في سلسلة علمية طيبة مباركة الموسومة بأخطاء المسلمين كيف عالجها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى مدار عام كامل مر على عجلنا وعجلنا سريعا وما زلنا أيها الأحبة في الأصول التي ينبغي أن تراعى عند تصحيح الخطأ ولا شك أن كل واحد منا يقتدى به في مجاله وينظر إليه في مكانه ويشار إليه بالبنان في حيه فضع هذه الأصول نصب عينيك أيها الحبيب والله يعني إني أتكلم بكلمات يندى لها الجبين مما أجد من إعراض تلو إعراض على مثل هذه اللقاءات أولا ثم ما يطرح ثانيا وقد قلت لكم قبل ذلك لقد أثلج صدري أب من آبائنا الفضلاء وقد أتى بقلم وقرطاس وجلس ليستفيد ثم بعد الدرس وأنا أجلس مع بعض الإخوة جاءني وقال أعد علي هذه النقطة وأمسك الرجل الكبير بالقلم وبدأ يكتب وأنا أمليه ولانشغالي أوصيت أحد إخواننا أن يمليه ما قلته أنا له فهذا أثلج صدري على الاستمرار في بلد نائم يعني هذا المكان أكثر تحضرا وأقدم التزاما وأعلم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام منهم ويعني أجدر على اتباع الطريق القويم لمعرفة رب العالمين طريق العلم ولكن نحن لا نطلب إلا القلم وإلا فوالله لقد تدارست مع بعض الإخوة القائمين على هذا الأمر أن نشتري أقلاما نشتري أقلاما لكل أخ نضعها سبيل يكتب بها ثم يضعها مكانها ولكن هذا الأمر يعني أمر اللهم المستعان صلوا على رسول الله هذه السلسلة أيها الأحبة سلسلة علمية وعظية في آن معنى المعني بها الذي نصب نفسه لتصحيح أخطاء المسلمين وكلنا نقع تحت هذه الدائرة لقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا ومن اسم شرط للعاقل رجل امرأة كبير صغير أبيض أسود عربي أعجمي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وقلت قبل ذلك أن دائرة الأخطاء أوسع وأعم وأشمل من دائرة إنكار المنكر فكل منكر خطأ وليس كل خطأ منكر لذلك تكلمنا في الأخطاء وتصحيحها وقلنا كما هو مدون في الورقة مراجعة سريعة وأنا عن عمد أذكر هذه الأصول كل مرة أذكر هذه الأصول عن عمد حتى توضع نصب الأعين وحتى تحفظ وقد قالوا قديما ما تكرر تقرر ما تكرر تقرر لأني أعلم علم اليقين أن أغلب إخواننا هذه الورقة تطبق وتوضع في الجيب ثم تلقى في المكتبة ولا يقبلها فأنا حريص كل الحرص أثناء هذه الجلسة أن نقرأ مرة والثانية والثالثة وأن نسمع ونسمع على بعضنا البعض أحيانا حتى يثبت في قلبك وفي عقلك شيء فإذا خرجت إلى الطريق ووجدت منكر وأردت أن تغيره فتستحضر هذه الأصول قلنا قبل ذلك أيها الأحبة الأصول التي ينبغي أو الأمور التي ينبغي أن تراعى عند تصحيحك لخطأ الأصل الأول كما هو مدون عندكم في الورقات الإخلاص لله تعالى ولن نريد أن نتكلم أكثر من ذلك الخطأ الثاني أن تكون التخطئة مبنية على دليل شرعي الأصل الثالث إدراك أن الخطأ من طبيعة البشر الأصل الرابع ينبغي أن أغير الخطأ ولو بكلمة واحدة فعار على كل من انتسب للنبي عليه الصلاة والسلام وقد أتيحت له فرصة لتغيير هذا الخطأ بضوابطه الشرعية دون إنكار أو دون منكر أكبر من المنكر المراد تغييره أو خطأ أكبر من الخطأ المراد تغييره، فلينبغي على كل مسلم أن يحذر. غير الخطأ ولا تسكت، تغيير الخطأ ولو بكلمة. الأصل الخامس، ينبغي أن تراعى أو أن تراعي البيئة التي حصل فيها الخطأ. الأصل السادس، الحذر من تداعيات تصحيح الخطأ، وشرحنا قبل ذلك وضربنا أمثلة، فكل أصل من هذه الأصول أخذ منا محاضرة أو نصف. الأصل السابع، الحذر من مسالك الشيطان عند تصحيح الخطأ ليوهمك أنك مثلا قاضي أو مفتي أو يوقعك في هذا الخطأ. الثامن، ينبغي عليك أن تفرق بين المخطئ العالم والمخطئ الجاهل. التاسع، إدراك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ، ودللنا على طبيعة النساء، فالنساء من طبيعتهن الغيرة، فينبغي أن تراعي هذا عند تصحيحك لخطأ وقعت فيه امرأة. الأصل العاشر، أن تفرق بين الخطأ في حق الشخص وفي حق الشرع، وهذا يقع فيه جل المسلمين إلا من رحم الله وعصم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن رحم وعصم. كثير من المسلمين لا يفرقون، سواء كان الخطأ في حق الشرع أو الخطأ في حق الشخص، فإذا يعني سب الرجل يثور، وإذا سب دين الله تبارك وتعالى يمر، كان الأمر لا يعنيه في شيء. الأصل الحادي عشر، كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد. طيب من يذكرنا ببعض الأمثلة التي سقناها في هذا الأصل؟ كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد. أيوة، أعزك الله، ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهذا شرك. هل يسقط الرسول صلى الله عليه وسلم على شرك؟ لا. فكثير من الناس إذا رأى خطأ في العادات والمعاملات يقيم الدنيا ولا يقعدها، وإذا رأى خطأ في العقيدة ربما لا يتأثر. وقديما كان شيخ يحدث تلاميذه، وكان دائما وأبدا يدرس العقيدة، ينتهي من كتاب يقرأ كتاب، ينتهي من كتاب يقرأ كتاب مع تلاميذه، فأصاب التلاميذ السآمة، فقالوا يا شيخنا ألا غيرت لنا سيرة أصول فقه حديث؟ فقال إذن نغير غدا إن شاء الله نقرأ سيرة. وانصرف الشيخ، ولما جاء الغد جلس الشيخ واستعد لدرس السيرة مع تلاميذه، فبدا الشيخ مهموما حزينا كئيبا، فقال التلاميذ يا شيخنا ما لك؟ قال بالأمس القريب افتتح رجل دكانا، فقالوا ليس في ذلك شيء يا شيخنا محزن. قال ولكن الرجل ذبح على عتبة الدكان طائر. فقال التلاميذ يعني يا شيخ المسألة مش محتاجة، دعنا ندرس السيرة، دعنا ندرس السيرة. فقام الشيخ، ولما جاء في اليوم التالي بدأ الشيخ مهموما، فقال التلاميذ ما لك يا شيخ لما نراك مهموما؟ قال أبدا، بالأمس القريب زنى ولد بأمه فاستعظموا ذلك الأمر، كيف يحدث ذلك، والله إن هذا من الكفر إلى بمكان، إلغي الدرس يا شيخ. فقال الدرس أو قال الشيخ في الدرس الذي يليه علي بكتاب العقيدة أو إلي بكتاب العقيدة مرة أخرى. قالوا ليه يا شيخ ده احنا كنا هندرس السنة؟ قال لأني قلت لكم أن الرجل ذبح على باب دكانه للجن وهذا شرك، فلم تتأثروا، ولما زنى الرجل بأمه وهي محض كبيرة من الكبائر ثرتم فلم تفهموا العقيدة، فإلي بكتاب العقيدة مرة أخرى. واضح؟ كلما كان الخطأ أعظم. الشيخ لاحظ أن التلاميذ لا يفرقون بين الخطأ في العقيدة الذي هو شرك مخرج من الملة، من ذبح لغير الله فصل لربك وانحر، فهذا ذبح، والذبح مراد به العبادة، فهذا ذبح للجن، ذبح على عتبة الدكان ولطخ خمسة وخميسة إما للحسد، وهذا ذبح للجن كي لا يصيبه الجن بشيء، فهو يذبح للجن، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. أما التلاميذ فلم يرعوا هذا الأمر اهتماما، ولكن لما زنى الرجل بأمه قامت قائمة التلاميذ. ليه؟ مع أن هذا الأمر كبير وليس كفرا، والذبح كفر، ولما كان هذا الأصل غائب عن كثير من الناس أردت أن أنبه، كلما كان الخطأ إيه؟ أعظم كان الاهتمام بتصحيحه أشد. الأصل الذي بعد ذلك وهو الثاني عشر، عدم تأثر المعالج بما يراه أو يسمعه للوهلة الأولى، وضربنا على ذلك أمثلة، وقلنا إذا جاءك رجل مفقوءة عينه فلا تتسرع في الحكم على الفاقئ، فربما كان الفاقئ مفقوءة عيناه، جت أمك بتعيط، ايه يا اما مراتك عملت وعملت وعملت، تروح تسود عيشة مراتك وتجد في الاصل مراتك مظلومة، والعكس بالعكس. ودللنا على ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في غنية في هذا المقام أن نبسطها مرات أخرى. الأصل الثالث عشر الإنكار على المخطئ الصغير بما يناسب سنه. التفريق الرابع عشر بين صاحب السبق في أعمال الخير وممن هو دونه. الأصل الخامس عشر جمع أدلة الباب الواحد قبل تصحيح الخطأ. السادس عشر التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين الخطأ الناتج عن الغفلة والتقصير. السابع عشر حسن الظن بالمخطئ إذا علم من حاله الصلاح، اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ. التاسع عشر ترك المراء والجدال والخصومات عند تصحيح الخطأ وعليك بقليل الكلام. الأصل العشرين إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه، ودللنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة. الأصل الواحد والعشرين والحادي والعشرين التثبت، وهو الأصل الماضي في اللقاء الماضي، والتريث وعدم العجلة أثناء تصحيح الخطأ، وضرورة معرفة الخلاف بين العلماء في المسألة المراد تصحيحها. وذكرنا أسباب الخلاف بين العلماء. من يستحضر معي في اللقاء الماضي ذكرنا بعض أسباب الخلاف بين أهل العلم، وذكرنا سبعة أسباب، أليس كذلك؟ بلى. لا تنفي كلامي بقولك نعم، أليس كذلك؟ بلى. السبب الأول، انظر في الورقة واقرأ، ما السبب الأول؟ ما الأسباب التي أدت لاختلاف العلماء؟ السبب الأول أن يكون الدليل لم يبلغ المخالف وأخطأ في حكمه. ذكرنا مثلا أو مثلين، طب من يذكر لنا مثلا؟ ها؟ لماذا يخالف المجتهد؟ لم يبلغه الدليل. ما الدليل على ما أقول؟ أصلنا أصلا، ما الدليل؟ حديث أعزك الله في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام جاءه الخبر أن بها إيه؟ طاعون، فجامع أهل الحل والعقد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين الأنصار، فقال بعضهم ندخل وقال البعض الآخر لا ندخل. فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال عندي ذلك علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، وإن كان بملل فلا تخرجوا فرارا منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلام عبد الرحمن بن عوف خطأ فريقا، مش كده؟ الفريق الذي حكم بالدخول في البلد وفيها الطاعون أخطأ ولا لم يخطئ؟ أخطأ، لا هو أخطأ، اجتهد وأخطأ. طيب دخل مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام عمدا ولا لم يصله الدليل؟ أعزك الله، هذا السبب له. السبب الثاني، انظر في الورقة وقل ما السبب الثاني؟ بلغه لكنه لم يثق بناقله، وهذا مدار تصحيح الحديث وتضعيف. ذكرنا مثلا من يذكر في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها آخر ثلاث تطلقات وبانت منه، وكان يرسل لها شعيرا، وكيله وكيل الزوج كان يرسل لفاطمة شعير، فسخطت عليه الشعير فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم لها أو حكم للزوج أن ليس لها نفقة لأنه أبانها بيننا كبرى، النفقة والسكنة على الحامل، لقول الله عز وجل وإن كنا أولات حمل حتى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حكم أن هذه المرأة فاطمة بنت قيس ليس لها لا نفقة وليس لها سكنة. فعمر رضي الله عنه قال سمع الحديث من فاطمة فقال أنترك قول ربنا لقول امرأة ذكرت أو نسيت؟ وخالف عمر رضي الله عنه هذا الحديث وهذه السنة. لما خالف؟ لأنه لم يثق بناقله، وهذا الأمر كما قلنا مدار أهل الحديث. وذكرنا محمد بن حميد الرازي شيخ الإمام الطبري في التفسير الإمام أحمد بن حنبل لما ذهب محمد بن حميد الرازي إلى بغداد فحدث بأحاديث ثابتة، وأحدث بصيغ التحديث المعروفة عند أهل الحديث، فقال أحمد بن حنبل هذا رجل ثقة، وقال يحيى بن معين هذا رجل ثقة. فإذا رأى أحمد بن حنبل محمد بن حميد الرازي في إسناد سيصحح الإسناد ولا لا، يقول صحيح. طب اسأل عن محمد بن حميد الرازي أهل بلدي أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي محمد المسلم بن موارة يقولون إيه؟ كذا كذا، فلم نثق بناقله فنرد. فهذا سبب من أسباب الاختلاف. السبب الثالث من أسباب الخلاف بين العلماء، انظر في الورقة وقل بلغه لكن نسي. من يذكر لنا دليل استدللنا به على هذا الأصل؟ أعزكم الله رضي الله عنكما وعن والديكما، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمارا وعمر في حاجة فأجنبا جميعا، يعني أكل أكل متينة كده وأجنبا، فاجتهد عمار فرأى أن التمرغ في الصعيد الطيب ينزل منزل الماء، فتمرغ عمار كما تمرغ الدابة فصلى، أما عمر رضي الله عنه فلم يصل. فلما ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال النبي لعمار كان يكفيك أن تضرب الأرض، ثم ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم صيغة التيمم. فلما كانت ولاية عمر أصبح أميرا للمؤمنين نسي هذا الأمر، وكان عمار يحدث بهذا الحديث فاستدعاه عمر فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ قال يا أمير المؤمنين ألا تذكر لما، وقص له القصة لا أذكر. فقال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت بما جعل الله عز وجل علي من طاعة ألا أحدث، قال لا حدث ولكن نوليك ما توليت. بهذه الكلمة نستدل بها على أن عمر رضي الله عنه نسي تماما هذه الواقعة، نسي تماما هذه الواقعة. فسبب من أسباب الخلاف أن يكون الدليل بلغه لكن نسي. الدليل الرابع أو السبب الرابع من أسباب الاختلاف أن يكون الحديث بلغه وفهم منه. طب من يذكر لنا الدليل الذي استدللنا به؟ أحسنت عزك الله، ولكن استدلنا أو دللنا بدليل كان أوضح منه. لا، قول الله عز وجل أو لمستم النساء، أو لمستم النساء، قال بعضهم مطلق اللمس ناقض الوضوء، وقال الآخر اللمس أو المس بالشهوة، وقال بعضهم هذا الراجح اللمس والجماع خلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في صحيح سنة أبي داود للعلامة الألباني عليه رحمة الله من طريق عروة عن عائشة أنها عروة عن أبي عن عائشة أنها قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ خلاص. فهذا سبب من أسباب الخلاف أن يكون الحديث بلغه لكن فهم منه خلاف المراد. السبب الخامس اقرأ بصوت عالي. أن يكون الحديث بلغه لكنه منسوخ ولم يعلم من نسخه. من يذكر لنا الدليل؟ ده أنت هتاخد ال طيب اذكر لنا معنى الحديث. لا احنا ذكرنا حديث اخر، دليل اخر. تفضل. لا احنا نتكلم في ايه؟ في الحديث المنسوخ ولم يعلم بالناسخ، لما قمت من على الكرسي ومثلت التطبيق، حديث التطبيق، كان ابن مسعود يامر الاسود بن يزيد الناخعي ابراهيم الناخعي ان يطبقه، ومثلت اللقاء الماضي صفة التطبيق أن يطبق بين صفحتي كفاي ويضع في الركوع يضعهما بين ركبتي في الركوع، كان هذا مشروعا خلاص، ولكنه نسخ خلاص. وقال عمر رضي الله عنه السن الركب من السنة، فنسخ بوضع اليدين على الركب. عبد الله بن مسعود كان ينهى الرجل إذا وضع يديه على ركبتيه في الركوع كان يقول له إيه؟ طبق. طب عبد الله بن مسعود معذور؟ نعم معذور. لما رضي الله عنه ليه معذور؟ لأنه لم يعلم الناسخ، ما شافش الناسخ. والأمثلة كثير. السبب السادس من أسباب الخلاف بين العلماء أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه. طب من يذكرنا؟ ما هو أنت لو كنت بتدون زعلش مني، لو كنت بتدون في الورق اللي فاتت، لو كنت بتدون وقرأتها قبل ما تيجي هتبقى العملية سهلة. عشان كده قلت لابد ينبغي أن تستحضر ورقة. الأمر اللي هنقوله النهاردة مهم مهم مهم أبعد الحدود، وينبغي أن يكون معك قلم، إما أن تستحضر كل الحواس حتى تفهم معنى الكلام. السبب السادس أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه. قلنا حديث الربا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا فين؟ في النسيئة. فأي نوع من أنواع الربا خلاف هذا الربا عند ابن عباس مش ربا. يعني إيه؟ يعني إذا باع رجل جوالا أو صاعا من تمر بصاعين من تمر آخر عند ابن عباس مش ربا صح؟ لأنه قال إنما تفيد الحصر، إنما أداة تفيد الحصر، فحصر النبي الربا في النسيئة، إنما الربا فين؟ في النسيئة، خلاص. فجعل ابن عباس الربا في النسيئة فقط وليس في الفضل، ماشي، اعتقدا منه أن هذا الأثر معارض لأثر عبادة بن الصامت الربا في الفضل وفي النسيئة، وطبعا هذا مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لما جاء بلال فاستبدل بلال رضي الله عنه صاع من تمر بصاعين من تمر آخر، فقال عليه الصلاة والسلام أوه لا تفعل عين الربا. فهذا سبب أيضا من أسباب الخلاف بين العلماء أن يصله الدليل ولكن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه. الأصل السابع أو السبب السابع من أسباب الخلاف بين العلماء الاستدلال، وهذا كثير أو بعيد الدلالة. قل يا أخ محمد. لسه جاي، ده جاي النهاردة، لا تتعجل، لا تتعجل، جاي النهاردة، جاي النهاردة. صلى على رسول الله. نعم، أيوة. دليل السابع قلنا الاستدلال بحديث ضعيف، حديث الوجه والكفين، حديث الايه الوجه والكفين، حديث أسماء عند أبي داود وله شاهد من النسائي، مما جعل العلامة علامة العصر طيب الله ثراه ونضر الله وجهه وجمعنا الله به على خير مع النبي عليه الصلاة والسلام في سوق الجنة وفي حوضه، حسن هذا الحديث أو صحح حديث أسماء والحديث ضعيف. فهذا وجه من وجوه اختلاف، سبب من أسباب الخلاف بين العلماء، هو صح الحديث وجعله عمدة في جواز كشف الوجه والكفين. الحديث قلنا أن أسماء دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام عليها ثياب رقاق، فقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها إلا هذا. وعلة الضعف، العلة الأولى أن خالد بن دريك لم يدرك، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. العلة الثانية سعيد بن منصور ضعيف. العلة الثالثة قتادة بن دعامة السدوسي مدلس وقد عنعنه لم يحدث. العلة الرابعة أن هذا الحديث كان قبل نزول آية الحجاب فلا تعارض. والعلة السادسة في المتن نكارة في المتن. الشذوذ لو كان الحديث لو كان الثقة، إنما هذا ليس ثقة، خالد بن دريك عنده المتن فيه نكارة. أو الاستدلال بعيد، أحيانا يغرب العالم ويستدل بدليل الدلالة فيه بعيدة جدا. مثل إيه؟ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. يعني أين الاستدلال؟ لا، ده هذا استدلال بعيد، بارك الله فيك. مباحة، فهذا مباح وليس ماشي، ده برضو استدلال بعيد، ولكن في حاجة أوضح استدلال بعيد. تفضل. هو ظن إن الرائحة تأتي منين؟ من الفم. بس ده مش استدلال بعيد، احنا عايزين استدلال بعيد واضح. يعني مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الحيض وذوات الخضور أن يخرجنا لصلاة العيد، لا للصلاة ولكن ليشهدنا الخير ويعتزلنا المصلى. قال فريق من أهل العلم تعتزل المرأة المسجد، لا تدخل المرأة فين؟ في المسجد. طب إيه علاقة المصلى بالمسجد؟ فمنع الحائض المكث في المسجد وجعل عمدته هذا الحديث. نبينا عليه الصلاة والسلام أمر الحائض أن تعتزل المصلى، أي تعتزل الإيه؟ الصلاة، لأن الأرض كلها مصلى، جعلت لها الأرض مسجدا، يعني كلما أتي الأرض أصلى ركعتين تحية مسجد. فهذا استدلال بعيد، والراجح أن المرأة تمكث الحائض تمكث للأدلة الكثيرة التي تضافرت. المرأة السوداء التي كانت تقوم المنزل، كانت في المسجد، كانت تعيش في المسجد. وعائشة رضي الله عنها لما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل المسجد لتناوله خمرة، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة. إذن فهذا سبب من أسباب الخلاف بين العلماء، الاستدلال بحديث ضعيف أو الاستدلال بعيد. مدام ذكرنا الخلاف وأسباب الخلاف، يبقى ينبغي علينا، انظر إلى الورقة، أن نتدرج إلى هذا الأمر المهم، معرفة أنواع الخلاف، وهذا هو درس الليلة، وحكمه وما يجب علينا تجاهه. صلوا على رسول الله. يا أخوانا الخلاف، أولا الخلاف أمر قدري كوني، أمر قدري كوني، لقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه. فأمر الله عز وجل أن نرد الخلاف إلى الرحمة والائتلاف، نفر من قدر الله الكوني اللي هو الإيه؟ الخلاف، إلى قدر الله الشرعي الرحمة والائتلاف. خلاص. طيب مثلا قول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا الأمر موجود ولا لا؟ يعني لا ينكر الخلاف إلا مجاهد. خلاف موجود ولا مش موجود؟ موجود. موجود بقدر الله ولا بقدر خلاف قدر الله؟ بقدر الله. الكوني ولا الشرعي؟ الكوني. طب شرعا؟ لا، أمرنا ربنا أن نفر من هذا الخلاف إلى الرحمة، لحديث العباد بن سريع في سنن الإمام الترمذي ومسند أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعش منكم فسيرى، سمعوني، اختلافا. يبقى في اختلاف اهو. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، نعمل ايه؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجس. فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نفر من قدر الله الكوني اللي هو الايه؟ الخلاف والاختلاف، إلى قدر الله الشرعي الرحمة والاختلاف. طيب الخلاف أو الاختلاف أنواع، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف ايه؟ اكتب ولا مكتوب عندك؟ اختلاف تنوع، اختلاف تضاد. ده باعتبار صحة القول وفساده. أما باعتبار الحكم على هذا الاختلاف ينقسم لثلاث أقسام: ممدوح، سائغ، مذموم. احنا هنقول حكم بقى هذا الخلاف حكمه ايه؟ اما خلاف ممدوح، واما خلاف سائغ، واما خلاف مذموم. مكتوب عندك؟ طب اكتب، مفيش اقلام، بل صباعك اشتري اقلام عم الشيخ اصلا. من ياخذ هذا القلم بحقه؟ تاخذه بحقه؟ خد عم الشيخ، انت تعلم حق هذا القلم الكتاب. صلوا على رسول الله. خلاف التنوع تعريفه وأشكال. خلاف التنوع ما تعريفه؟ ركز معي، اللي مش معي القلم يركز، اللي معي القلم يكتب. أن يكون كلا القولين حق وصواب. إزاي يعني؟ هتعرف كلا القولين حق وصواب، ولا يلزم من صحة قول فساد الآخر، ولا بثبوت قول بطلان الآخر. تاني، أن يكون كلا القولين حق وصواب، ولا يلزم من صحة قول بطلان الآخر، ولا بثبوت قول فساد الآخر. ده تعريف، ده تعريف الخلاف إيه؟ خلاف إيه؟ سمعوني، خلاف التنوع. أشكاله: أولا حكمه إما ممدوح وإما سائغ. خلاص كده؟ طيب حكمه يا شيخ محمد، حكم هذا إما ممدوح وإما سائغ. قلنا تعريفه، اللي كتب يسمعني علي صوت مع بعض. أعزك الله. أشكال مكتوب عندك؟ مش مكتوب. أشكال مكتوب الشكل الأولاني، اقرأ. اللي معاه ورقة يبص فيها يا أخوان. حد مش معاه ورقة؟ يا اخواننا اللي مش معاه ورقه ياخد من اخونا محمد. حد مش معانا ورقه؟ ضروري اعطي لاخونا الشيخ ده. في حد ما جه؟ طيب جزاكم الله خير. انظر بقى في الورقه. ماشي، خلينا ده الاصل، ده الاصل بتاعي. جزاكم الله خير. ركزوا معايا يا اخوان، صلوا على حبيبكم النبي، الكلام ده مهم، مهم جدا. طيب قلنا اشكال خلاف التنوع. اولا خلاف التنوع ما تعريفه؟ أن يكون كلا القولين حق وصواب، ولا يلزم من ثبوت قول بطلان الآخر، ولا من صحة قول فساد القول. يعني الاثنين صح، في حاجة اسمها الاثنين صح. أيوه هتعرف. أشكاله بقى إيه؟ أشكال خلاف التنوع، عشان لما تشوف أي خلاف أنت تقدر تقول ده خلاف تنوع ولا خلاف تضاد. طب ده اختلاف سائغ ولا اختلاف مش سائغ، وما يجب علي إزاء هذا الاختلاف. النوع الأول أن يكون، اقرأ بصوت عالي، ده الصوت العالي يا اخوان. ايه الدليل؟ ان يكون كلا القولين حق وصواب ولا مرجح لاحد على الاخر. شغل دماغك، انا يسر عليك. في الصحيحين قول الربط، بس ده يتحط تحت التاني، الصوم والفطر في السفر. الكور مشترك لفظ، ده الرابع، نوع الرابع اهو ده جاي لك اهو. في الصحيحين لا، ده في الثالث، في النوع الثالث. خلينا في النوع الاول، ان يكون كلا القولين حق وصواب ولا مرجح، لا يعني الاثنين صح وثابتين. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أن أعجل عليه خلاص، فانتظرت حتى انصرف من صلاته فلببته بردائه، لببته يعني ايه، خدته كده من لبابة بتاعه، وانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا سمعته يقرأ سورة الفرقان ما أقرأتنيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر، سيبه. فسابه. فقال: أقرأ يا هشام. فقرأ هشام، فلما انتهى قال عمر: فقرأ كما سمعته يقرأ، يعني ما غيرهاش. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت. وما عمر قال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. يعني دي صح ودي صح، في مرجح؟ ما فيش مرجح. اختلف عمر مع هشام ولا لا؟ رضي الله عن الجميع، اختلف. بس الخلاف ده نسميه خلاف ايه؟ تنوع. أعزك الله ورفع الله قدره، خلاف ايه؟ تنوع. أن يكون كلا القولين حق وصواب ولا مرجح، الاثنين صح. واضحة؟ طيب خلي أسئلة في آخر عشان نلحق. حديث جابر وحديث عائشة، ماشي ماشي. صلى على رسول الله. سريعا النوع الثاني، يعني اكتفي بمثل واحد من كل نوع عشان الوقت. النوع الثاني هذا، ده ممدوح، حكمه ممدوح. ليه؟ القراءات العشر المتواترة، على فكرة أخوانا هذه القراءات العشر هذه على حرف قريش، هذه قراءة واحدة خلاص، هذه قراءة واحدة. إنما القراءات الأخرى أحرقها عثمان رضي الله عنه لما جمع المسلمين على حرف قريش، فورش وحفص وقنبل عبد كثير وشعبة عن حفص ودوري وخلف عن حمزة، كل هذه على حرف قريش، على حرف واحد أنزل على سبعة أحرف. كل القراءات الموجودة هذه الأيام قراءات القرآن المتواترة العشرة حتى الشاذة منها على حرف إيه؟ حرف واحد، على حرف واحد. طب الأحرف الأخرى ما يسأل، أحرقها عثمان رضي الله عنه. خلاص كده عشان بس نفرق ما بين الإيه؟ الأحرف والقراءات وأوجه القراءات، حفظكم الله. النوع الثاني أو الشكل الثاني من أشكال خلاف التنوع، بص في الورق واقرأ بصوت عالي. أرجح من الأخر، أعزك الله. أقول لك أنا المثال، وخلي بالك من كلمة أرجح، كلمة فضفاضة، يعني ممكن فريق من أهل العلم يرجح مسألة باعتبار، هذا الاعتبار لا يوافق الفريق الآخر، فكلمة أرجح كلمة فضفاضة. فالراجح عندك مش راجح عندي، والراجح عندي مش راجح عندك. يعني على سبيل المثال، رجل قال لامرأته وهي حامل كادت أن تلد: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. اختلف أهل العلم على قولين، قول قالوا بانت منه بينونة كبرى خلاص ولا تحل له حتى تنكح، دي حامل. وقول آخر قال لا، تحسب طلقة واحدة. الراجح عند الفريق الأول مش راجح عند الفريق الثاني، والراجح عند الفريق الثاني مش راجح عند الفريق الأول، مش من أجل ذلك الإيه؟ اختلفوا. ده اسمه خلاف إيه؟ سائغ. اسمه خلاف إيه؟ سائغ. الجماعة اللي قال لك تحسب طلقة واحدة رجحوا هذا الأمر باعتبارات، الاعتبارات هذه ما وافقت الفريق الثاني الذين قالوا هي ثلاث طلقات وبانت منه. كلام سليم، لأن كلمة الراجح دي مبناها على اعتبارات معينة أو أدلة معينة هو شايفها أن هي أرجح. يعني مثال يبين، ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض، فذهب عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر ابنه، قال مره فليراجعه ثم ليمسكه حتى طهر ثم تطهر، حتى تطهر ثم طهر ثم تطهر، ثم إن شاء بعد طلق وإن شاء أمسك. خلاص اختلف، منهم من قال الطلاق يقع، ومنهم من قال الطلاق لا يقع باعتبارات معينة. طبعا الفريق ده متمسك بقوله هو الراجع عندهم، ولا يلزم الفريق الآخر رجحان الأدلة التي رجحوا به. فالخلاف ده اسمه خلاف إيه؟ سائغ. لا نسفه ولا نبدع ولا نشكك. وأحيانا تقرأ في كتب الفقه، والذين تبحروا في كتب الفقه تجد إن مثلا إمام من الأئمة تلاقيه بيكهرب الجو كده، خدت بالك، ويبدأ يتكلم كلام أي نعم، إن هو العلماء كالتيوس يتناطحون فيما بينهم، وإحنا مناش دعوة. هو يبدأ يقاعد القواعد ويأصل أصول ويزنقك في حتة لازم تقول إن قوله صح، كالإمام ابن حزم وكان أستاذا بارعا في ذلك في المحلة، يهجم على الجمهور وأدلة الجمهور ويفند الأدلة ثم يرجح قوله، وإذا قرأ الطالب في المحلة بنفسه ربما يتعلم سوء الأدب، يقول هذا قياس فاسد، والذي قلب هذا الكلام الأئمة الأربعة. خلاص لسه إن شاء الله ما واجبنا تجاه الخلاف دي في الآخر، ولكن هذا الخلاف خلاف سائغ، خلاف تنوع حكمه إيه؟ سائغ. خلاف تنوع حكمه سائغ. أمثلة كثير بقى مش عايزين. ما مثال آخر أخونا الشيخ محمد عادل، الترجيع في الأذان. في الصحيحين من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الترجيع في الأذان وأمره به. إيه الترجيع؟ إذا وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يرجع، يرجعها تاني. أحيانا تشوف أخ أحد الأخوة بيؤذن لما يوصل الشهادتين يشهد بصوت واطي وبعد كده يعيدهم بصوت عالي، هذا هو الترجيع. وكان بلال رضي الله عنه مؤذن الرسول لا يرجع عليه الصلاة والسلام، لا يرجع. إذن فحديث أبي محذورة هذا الصحابي يرجع في الأذان والنبي أمره به، وبلال رضي الله عنه برضو مؤذن الرسول ما كان يرجع. نرجح مين؟ أن يكون كلا القولين حق وصواب، أحدهما أرجح من الآخر باعتبارات معينة. أنت ممكن تقول لا بلال أكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم فنأخذ بقول واحد، يقول لا ده القول مقدم على الفعل مطلقا والفعل يدل على الجواز، إذن فأبو محذورة الترجيع أولى. يبقى هنا الترجيح كلمة فضفاضة. خلاص كده خلصنا إيه النوع الثاني أو الشكل الثاني من أشكال خلاف التنوع. طيب بص أو انظر في الورقة وقول الشكل الثالث من أشكال خلاف التنوع بصوت عالي، ونشأ الاختلاف نتيجة التعبير عن العام ببعض أنواع الخاص. يعني الأول اقفل الورق أو ما تبصش فيه. أشكال أو الخلاف، الخلاف كم نوع؟ إيه هو إيه؟ تنوع وتضاد. خلاص. طب من حيث الحكم على الخلاف ينقسم لكم قسم؟ ثلاث، ممدوح وسائغ ومذموم. خلاف التنوع تعريفه إيه؟ أن يكون كلا القولين حق وصواب، ولا يلزم من ثبوت قول بطلان الآخر، ولا صحة قول فساد الإيه؟ له كم شكل؟ الشكل الأول اللي احنا خدناه أن يكون إيه؟ حق وصواب ولا مرجح. خلاص. الشكل الثاني أن يكون وأحدهما أرجح. الشكل الثالث أن يكون كلا القولين حق وصواب. طب نشأ الاختلاف ليه؟ عن التعبير عن العام ببعض أنواع الخاص. سيب بقى الورقة وبص معي. لنا أخ أتى من أندونيسيا مسلم جلس معنا المسجد، فقال لي ائتني برغيف، فأعطيته رغيف بلدي، وقال للأخ ائتني بخبز. خلي بالك، وقال اديني خبز اديته رغيف بلدي. قال لأخونا أسلام اديني خبز، قال له اداله سبع فيل، قال لي محمد اديني خبز اداله عيش مبطط، قال لي الشيخ محمد اديني خبز اداله عيش كايزر، قال لي عم الحاج اديني خبز اداله سميط. خلاص كده. كل هذه يطلق عليها خبز ولا لا؟ خبز، هو يريد خبز. أي فرد من الأفراد اللي أنا قلتها دي هذا نوع من أنواع هذا العام. فمن هنا ينشأ الاختلاف في الظاهر إن هو اختلاف، بس هو مش خلاف ولا اختلاف. يعني نضرب بقى مثال واقعي، اختلاف أهل العلم وأهل التفسير في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. منهم من يقول الصراط المستقيم القرآن ماشي، منهم من يقول لا لا القرآن والسنة ماشي، منهم من يقول لا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام ماشي، طريق الشيخين أبي بكر عمر ماشي، طريق السلف الصالح ماشي، السنة ماشي، ما كل ده هو الطريق المستقيم. خلاص كل هذا طريق مستقيم. فعبر عن العام ببعض أفراد الخاص، هذا مثال يعني أبسط مثال وجدته. صلوا على رسول الله. يعني مثلا لما احنا كده خلصنا الشكل الرابع، الشكل الثالث طيب لا خلاص يكفي الثالث عشان الوقت. كم يبقى على العشاء يا شيخ محمد؟ كم؟ لا ده مش بدري. طيب الشكل الرابع يا اخوان يكفيك هذا، وانت بقى شغل دماغك في العام والخاص، شغل انت دماغك في العام والخاص. الشكل الرابع ان يكون كلا القولين حق وصواب، ونشأ الاختلاف نتيجة لاعتبارات التي من اجلها قيل. ممكن تكتب قصاد كده اختلاف العبارات لاختلاف لاعتبارات. الكلام صعب بس لما اقول لك مثال هتفهمه. اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. صلوا على رسول الله. قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. خلي بالك من أهل العلم من قال الوقف لازم عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لازم توقف. وفريق آخر من أهل العلم قال لا الوقف هنا مش لازم، وقف جائز، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ده اختلاف ولا لا؟ اختلاف ولا لا؟ منشأه ايه؟ اختلاف الاعتبارات. يعني ايه؟ الاثنين اختلفوا في اعتبار معنى التأويل وما يعلم تأويله. فالذين قالوا الوقف لازم عند لفظ الجلالة قالوا معنى التأويل أصل الشيء الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، فلازم نقف. كلام واضح؟ وما يعلم حقيقته إلا الله، يبقى لازم توقف. ما ينفعش الراسخون في العلم يعلم الحقيقة دي، وإلا فمن فرض الله عز وجل بعلمه. كلام واضح؟ والذين قالوا لا الوقف هنا الوقف مش لازم قالوا إن كلمة التأويل معناها الإيه؟ التفسير الظاهري، فلازم يعرفه أولي العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعرفوا التفسير كابن عباس وكابن مسعود. كلام واضح؟ يبقى اختلاف الاعتبارات لاختلاف العبارات، او بالشكل اللي احنا قلناه ان يكون كلا القولين حق وصواب، ونشأ الاختلاف نتيجة لاعتبارات التي من اجلها قيل. يبقى الشكل الخامس والاخير قبل ما نخش على اختلاف التضاد، اختلاف تنوع الاعمال الصالحة. من الناس من يقول يعني ايه يجتهد في الصيام، منهم من يجتهد في طلب العلم، منهم ما يجتهد في تشييع الجنائز، منهم ما يجتهد في الصدقة، يجتهد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كل هذا جميل، ولكن حذاري من ثلاثة أمور: الاجتهاد والتنوع في الأعمال الصالحة مطلوب، ولكن احذر ثلاثة أمور ألا يؤدي هذا الاهتمام إلى تقاعسك عن الأهم. يعني تجد شاب انطلق في حفظ القرآن الكريم ولا يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي، ما ينفعش. انطلق في دراسة مصطلح الحديث وهو لا يعلم أين الله أو صفات الله أو أسماء الله أو ماذا يريد الله مني، خلاص، فيفرط في باقي الأمور المكلف بها لأنه اجتهد في نوع واحد من أنواع العبادة. احذر من هذا الأمر. الأمر الثاني ألا يؤدي اجتهادك في عمل صالح معين أن تحقر بقية الأعمال، ده أمر مهم وفي منتهى الخطورة. ينطلق في علم التفسير فيحقر من شأن المصطلح وأصوله، ينطلق في علم الأصول فيحقر من العربية وأصولها، ينطلق في علم العربية فيحقر العقيدة وما شبه ذلك، حذار. الأمر الثالث ألا ينعقد الولاء والبراء على العمل الصالح. فين إخواننا بتوع المصطلح؟ إحنا وبس، إحنا بس السلفيين والباقي مهلبين. فين إخواننا بتوع العقيدة؟ إحنا بس نوالي ونوالي ونعادي من أجل العمل الصالح، إحنا بنطلب علم عقيدة هو بس. اللي بيجي معايا حبيبي، واللي بيجيش معايا هذا ينفع؟ فاحذر من تنوع الأعمال الصالحة من هذه الثلاث. طب ما الذي أدى إلى هذه هذا الخلاف أصلا؟ لأن لا لا مش كلمة الشيطان، لا لا صلى على رسول الله. لا أنا عايزك بس تركز معايا عشان بس ما تشرطش شمال ولا يمين. السبب في الاختلاف هذا، اختلاف التناول الأعمال الصالحة، استعدادات العباد متفاوتة. استعدادات محمد في الصلاة كثرة الصلاة، استعدادات محمود في الصيام كثرة المطالعة، استعدادات إبراهيم في أمر بمعروف ونهي عن منكر، استعدادات عم الحاج في تشييع الجنائز، استعدادات العباد متفاوتة. فواحد يميل للصوم التاني ما يقدرش على الصوم. شو بيحصل؟ ابن مسعود رضي الله عنه يعني كاد ألا يصوم إلا الفرائض، وكان يجتهد في إيه؟ في قراءة القرآن والصلاة. كلام سليم. طيب أيضا أمر آخر، يعني يا حبذا لو تكتب الأسباب التي أدت إلى اختلاف تنوع الأعمال الصالحة، استعدادات العباد متفاوتة، همة كل شخص مختلفة عن الهمة الأخرى. القليل من العباد من لهم همة مثل همة أبي بكر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله ذلك خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد يذم أن يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال: لا، وأرجو أن تكون منهم. أبو بكر رضي الله عنه سباق سباق. فهذا أيها الأحبة في عجلة سريعة الأوجه أو الأشكال الخمسة في خلاف التنوع وحكمه، إما سائغ وإما مذموم. الجزء ده هيحتاج منك كتاب. ثانيا، النوع الثاني من أنواع الخلاف اختلاف الايه؟ التضاد، تعريفه وانواعه وحكمه واشكاله. طيب ما تعريف اختلاف التضاد؟ اكتب، واللي مش معاه قلم يركز. ان يكون كلا القولين المختلفين يضاد الاخر ويحكم ببطلانه وفساده. ان يكون كلا القولين المختلفين يضاد الآخر ويحكم ببطلانه وفساده. عبارة أخرى أو شكل آخر، أن يقول فريق بالحل في المسألة وأن يقول فريق آخر بالحرم، ده تضاد ولا لا؟ ما ينفعش نوجه تضاد. طيب يعني إذا قال فريق في مسألة معينة بحكم شرعي عليها بأنها مباحة، وقال فريق آخر في نفس المسألة بحكم شرعي حرمة، يبقى ده اختلاف تضاد ولا لا؟ طب الأول بس عايزين نعرف ما الحكم. في فرق ما بين الحكم والفتوى، ركز. ما الحكم إخواننا النابغين في الأصول؟ الحكم، لا لا أنا أقصد ما تعريف الحكم، ما ضابط الحكم. الحكم هو أن تفضل شكرا. الحكم، لا لا لا، الحكم أن تحكم على شيء بأحد الأحكام التكليفية الخمسة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، محرم. أن تحكم على شيء أو على فعل بأحد الأحكام التكليفية الايه؟ الخمسة. الحكم بيتغير يا اخوانا؟ ما بيتغيرش. الحكم ايه؟ ثابت لا يتغير. طب ايه اللي بيتغير؟ بالفتوى. كثير من الناس لا يعلمون هذا الامر، يقول لك يا عم ده بقت نصدق مين؟ نصدق مين؟ الحكم واحد لا تغير، ولكن التي تتغير ليه؟ الفتوى. طب ما الفتوى؟ أعزك الله ورفع الله قدرك ورضي عنك وعن والديك ومشايخك. إسقاط مناط الحكم على عين الشخص. مثال، صلوا على رسول الله. ذهب رجل يستفتي عالم، أنا بلغت من العمر عتية، هل لي أن أقبل امرأتي وأنا صائم وهي صائمة؟ نقول له ماشي لك ذلك. يأتي شاب حديث عهد بعرس ويسأل هل لي أن أقبل امرأتي وأنا صائم وهي صائمة في نهار رمضان؟ اللي اختلف هنا الحكم ولا الفتوى؟ لأن الفتوى بتتغير باختلاف أو باختلاف الزمان والمكان والشخص والعالم. الفتوى بتتغير باختيار باختلاف الشخص والمكان والزمان والعالم. واضحة دي؟ طيب عرفنا اختلاف التضاد. طيب دليل التضاد اصلا او اختلاف التضاد موجود ولا ده من وهم المتكلم؟ موجود. طب ايه الدليل؟ يعني عايزين دليل من القرآن ان اختلاف التضاد ان يحكم احدهم بالحل واحدهم بالحرمة او احدهم بان هذا الامر مباح وهذا الامر غير وهذا نفس الامر غير مباح وهذا قول معتبر وهذا قول معتبر وهذا خلاف تضاد في القرآن. فين؟ شغل دماغ. أعزك الله، فزت بدعوات الليلة وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم ففهمناها. مش سيدنا سليمان حكم لما ربنا فهمه وسيدنا داود أيضا حكم صح؟ أيهما أصاب عين الحقيقة؟ سليمان. وإلا فما كان تخصيص سليمان بالفهم لازم لو الاثنين زي بعض. سيدنا داود حكم بإيه؟ أصحاب الأرض ياخدوا الغنم. سيدنا سليمان حكم بإيه؟ قال لك صحاب الأرض ياخدوا الغنم ينتفعوا بها وصحاب الغنم ياخدوا الأرض يرجعوها كما كانت. هذا فهم وفقه علمه الله عز وجل سليمان. يبقى في اختلاف تضاد ولا لا؟ مسألة واحدة سيدنا داود حكم فيها بحكم مغاير تماما لحكم مين؟ سيدنا سليمان. يبقى ده اختلاف تضاد ودليله في القرآن. طيب إذا سمحنا لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ثم أما بعد، فنكمل أيها الأحبة في عجالة وأرجو أن تركزوا في هذه، فهذه مهمة أيضا. اختلاف التضاد تعريفه وأنواعه وحكمه. قلنا تعريف اختلاف التضاد أن يكون كلا القولين المختلفين يضاد الآخر ويحكم ببطلانه وفساد، أو بشكل آخر أو يقول البعض في المسألة الواحدة بالحل ويقول البعض الآخر بالحرم. وعرفنا معنى الحكم وعرفنا الفتوى. إيه الحكم؟ ما معنى الحكم؟ الله يبارك فيك. طيب الفتوى إسقاط مناط الحكم على عين الشخص. يعني مثلا إيه؟ سب الدين إيه حكمه؟ كفر. سب الدين إيه حكمه؟ كفر. سب الدين، الرجل الذي سب الدين هذا كافر؟ ما عشان أسقط بقى مناط الحكم اللي هو الكفر على فلان. اولا مش احنا ابدا اهل الحل والعقد، الائمه الكبار العظام، ها الائمه الكبار العظام هم الذين يتناولوا هذا الامر. خلاص. مثلا تارك الصلاه، حكم تارك الصلاه او حكم ترك الصلاه كفر. حكم ترك الصلاه كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. ده ترك، الحكم الترك الكفر. طب التارك الفاعل بقى نكفره؟ ها نفس الموضوع. يبقى الفتوى بتختلف ولا بتختلفش؟ انما الحكم ايه؟ الله يبارك فيه. وصلنا في دليل الذي نثبت به وجود خلاف التضاد. عشان واحد يقول لك يا عم خلاف امتي رحمه والاختلاف رحمه ولحمه ها وما شابه ذلك وشغالين الله ينور وخلوا الناس تقول كله كويس كله حلو، ده بيحكم في المسألة بالحل وده بيحكم بالحرمة، أقول لك وماله اختلاف أمتي إيه؟ رحمة. وهذه الكلمة يعني يغني فسادها عن إفسادها وبطلانها عن إبطالها. يعني وأنا أنصح إخواني بالكتاب الماتع للشيخ الألباني عليه رحمة الله صفة الصلاة، صفة الصلاة. اقرأ المقدمة، اقرأ المقدمة فقط، يعني إيه أبحر فيها العلم العلامة عليه رحمة الله. فأنا أنصح إخواني أن يقرؤوها جيدا. فالخلاف هنا خلاف تضاد، ما ينفعش نقول ايه لا لازم نقف تماما عند هذا الخلاف. دليل وجوده من القرآن. اتفضل. حتى أي خلاف. ما احنا هنقول دلوقتي من الذي يقول بأن المسألة فيها خلاف؟ هنجلها دلوقتي بس بسرعة. الدليل من القرآن أن الخلاف خلاف التضاد موجود، قلنا الآية ففهمناها سليمان. فلو استويا في الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى. طيب في السنة بقى عايزين دليل من السنة نوضح أن الخلاف التضاد موجود وهو أمر قدري أيضا. في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد. واضحة؟ طيب كلام أبي بكر في الكلالة، الكلالة لما قال أبو بكر أقول فيها برأيي، فإن وافقت الصواب فبفضل الله، وإن أخطأ الشاهد فين؟ في الخطأ. يا أم هو تضاد خالص يا صح يا خطأ. وموقف عمر إحنا رحيم بيدلي في السنن أن عمر رضي الله عنه علم أن امرأة حولها ريبة فأرسل إليه، يعني والعياذ بالله احتمال تكون بغي ما شبه ذلك، علم أن هذه المرأة حولها ريبة فأرسل عمر إليها. فلما جاء رسول عمر لهذه المرأة خافت المرأة وارتعدت فرائسها وكانت حامل فسقط أو أسقطت، وارتفع الأمر إلى عمر فقيل له أن المرأة من خوفها إياك أنزلت جنينها. فقال عمر يعني دلوني، جمع عمر أهل بدر ماذا أفعل. ففريق قال يا أمير المؤمنين إنما أنت مؤدب، يعني ما عليكش إيه حاجة، اجتهدوا ولا ما اجتهدوش، حكموا ولا ما حكموش، ما عليهوش حاجة. ولكن أرسل أمير المؤمنين عمر إلى علي بن أبي طالب الفقيه الورع الزاهد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أمير المؤمنين من قالوا لك ذلك اجتهدوا أخطأوا، وإن صحوك غشوك، عليك الدية، دية قتل الإيه؟ الخطأ. خلاص كده عليك الدية. الحكم اختلف ولا ما اختلفش؟ تضاد خلص اهو، يبقى موجود ولا مش موجود؟ طيب ينقسم اختلاف التضاد إلى اختلاف التنوع، كان بينقسم لكم قسم؟ ده اختلاف التنوع كم شكل؟ طيب كم قسم من ناحية الحكم؟ ايه هم؟ ممدوح وسائغ. اختلاف التضاد بينقسم لقسمين اثنين، سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم. هي كلمة غير بس حرف غير حطه هنا، سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم. طب زي ايه؟ صلى على رسول الله. اختلاف السائغ الغير مذموم ما لا يخالف نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع قديم ولا قياس جلي. زي إيه عم الشيخ بسرعة؟ زي مثلا اختلافهم في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، مش ده اختلاف تضاده؟ من الصحابة من يقول رأى رسول الله ربه في رحلة الإسراء، ومن الصحابة من يقول لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. اختلاف تضاد ولا مش تضاد؟ ده سائغ ولا غير سائغ مذموم؟ لا ده سائغ غير مذموم، صح كده؟ وقس على ذلك اختلافهم في تبول النبي صلى الله عليه وسلم وقيفا أو ما شبه ذلك. طيب وبرضه في من نبوة الخضر وتفضيل عثمان على علي رضي الله عنه وقضاء الصلاة الفائتة، منهم من يقول وجب على من ترك الصلاة 20 سنة أن يصلي مع كل فرد فرد، ومنهم من قال لا ما يصليش. تضاد ولا مش تضاد؟ حكمه إيه؟ سائغ غير مذموم ولا غير سائغ مذموم؟ سائغ غير مذموم. طيب الثاني بقى بسرعة عشان نخلص، النوع الثاني غير سائغ مذموم هو ما خالف نص جلي من كتاب وسنة أو إجماع قديم أو قياس جلي، ده على طول تقول عليه إيه؟ غير سائغ مذموم. أمثلته كتير قوي، زي اللي بيقول لك النقاب له عادة وله عبادة، ده خالف إجماع، لأن الإجماع انعقد على أن النقاب إيه؟ إما واجب وإما مستحب، ومنهم من قال مستحب استحبابا شديد، والإجماع انعقد على إما وجوب الختان بالنسبة للمرأة أو مكرمة أو استحباب بالنسبة للنساء. ما حدش قال لك الختان حرام، يبقى ده إيه؟ غير سائغ مذموم على طول. دورنا إحنا بقى في دقيقة قبل ما نختم، دورنا إحنا الصغار حال الخلاف، من الذي يقول بالمسألة فيها خلاف؟ الأئمة. والأئمة انتهوا بموت العظام الثلاثة، الباني وابن باز وابن عثيمين، ما عادش أئمة خلاص كده. هؤلاء يقولون في المسألة فيها خلاف أو ما فيش فيها خلاف، مش أنا أقول لك المسألة فيها خلاف، الخلاف موجود من زمان، هذه واحدة. دوري أنا بقى ودورك أنت في الخلاف. قسم أهل العلم الناس حيال الخلاف إلى ثلاثة أقسام: مجتهد زي أحمد بن حنبل ومن كان على شاكله، ومتبع زي الشيخ الإسلام بن تيمية ومن كان على شاكله، متبع بينظر في الأدلة ويرجح، ومقلد عامي اللي تحته. الإمام العثيمين عليه رحمة الله فصلها شوي، قال لك طالب عالم متبحر وطالب علم ومقلد أو عامي. العالم المتبحر ينظر خلاص في الكتاب والسنة ويجتهد، طالب العلم له أن يتكلم أو يرجح أو خلاص ينظر إلى الأدلة باعتبارات معينة. طب اللي زي ولا زيك نقص نعمل إيه؟ نقلد. أصلنا لا زي أحمد بن حنبل ولا كشيخ سمن تيمية، يبقى نحن إيه؟ مقلدون. خلاص كده نيجي بقى لأدب الخلاف. أدب الخلاف، والله يا إخوانا أنا أدب الخلاف دي الأصل، نخليها لدرس، ولكن بس كفاية أقول لك قبل الصحابة موقف واحد حتى تعلمون أن الخلاف نظري ما بين العلماء، كان خلاف نظري، ولا يؤدي هذا الخلاف إلى التبديع ولا التفسيق ولا الهجر ولا الزجر ولا المخاصمة ولا انتصار للنفس ولا الغيبة ولا النميمة ولا الزور ولا الكذب ولا البهتان ولا تسفيه العلماء ولا تضليل العلماء. الشافعي عليه رحمة الله اختلف مع يونس بن يزيد الأيمي، يونس بن عبد الأعلى الشافعي، مع جلالة قدره وعظم منزلته اختلف مع يعني واحد تلميذ من تلامذته يونس بن عبد الأعلى. فلما انطلق يونس من الدرس مغضبا إلى منزله سمع طارقا يطرق الباب، مين؟ قال له الشافعي. تعقل؟ ثبتت. الشافعي انخض فتح، فقال الإمام الشافعي له: ألا يسعنا أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في هذه المسألة؟ شفت المسألة عاملة إزاي؟ ده الإمام الشافعي اختلف مع واحد حتى يعني هنقول قرين، لا مش ند، ده تلميذ من تلاميذ الشافعي، ورغم ذلك يترك الشافعي مكان الدرس وينطلق خلف يونس ابن عبد الأعلى ويقول له: ألا يسعنا ألا نكون إخوانا وإن اختلفنا في هذه المسألة؟ أختم، وإلا فأدب الخلاف واسع. بفعل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع سيدنا زيد بن خالد رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن عباس أخذ بمذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومذهب ابن مسعود رضي الله عنه ومذهب جمع من الصحابة في أن الجد إذا كان موجودا والأب مات والابن والأب غير موجود، الابن إذا مات الجد يحجب الإخوة، الجد ينزل منزلة الأب، الإخوة ما يرثوش، مين اللي ياخد الميراث؟ الجد. سيدنا زيد بن خالد قال لا، الإخوة يرثون مع الجد. سيدنا عبد الله بن عباس في مكانه يقول سبحان الله في قلب الدرس قدام التابعين طلبة العلم، يقول يعني ألا يتق الله زيد، شوف المسألة وصلت لحد فين التراشق حتى بالكلمات، ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبو الأب أبا، يعني شوف المسألة مكهربة اهي. طب ده يطلع من الدرس بتاعه سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا زيد يطلع من الدرس بتاعه، ده بيقول مسألة وده بيقول في نفس المسألة حكم آخر، يقابلوا بعض في الشارع يعملوا ايه؟ يوم راح سيدنا عبد الله بن عباس يقول سيدنا زيد بن خالد أين بغلته؟ ها؟ أنا قلت زيد بن خالد؟ معلش يا أخوان سامحوني، سيدنا زيد بن ثابت يقول له أين بغلتك؟ بغلتك فين؟ يقول له يوم راح عامل له إيده الكاب عشان ايه يركب عليه. طب قال له لما تفعل هذا؟ قال هكذا امرنا ان نبجل علماءنا. فقبل سيدنا زيد راس عبد الله بن عباس الصغير، كان اصغر منه في السن، فقال ولما تفعل ذلك يا امام؟ قال امرنا ان نوقر آل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم. السنه اللي فاتت كنت في الحرم، فاخ من الخميس مشيط من السعوديه من السلفيين، فالاخ بيقول لي يا اخي انا طبعا باخذ بقول الامام الالباني سمع الله لمن حمده يزد الأزد أزد اليدي، وهذا راجح عندي أو راجح عند فرق من أهل العلم باعتبارات معينة. فالأخ يعني استوسم فيها خيرا، كان حولي كثير من الإخوة، فيعني إن كان في سؤال كان في وعظ ما شبه ذلك. فيقول يا شيخ أنا أراك يعني لا تضع يدك. أقول طيب وفيها المسألة خلافية. قال من صاحب هذا القول؟ قلت فيما أعلم الإمام الألباني عليه رحمة الله. قال القول الآخر، قلت الإمام ابن باز. قال أتعرف ما كان بينهما من التراشق؟ قلت نعم، ده كان بيتكلم كلام لازع في الكتب، وهذا كان يتكلم كلام لازع في الكتب. والإمام ابن باز عليه رحمة الله يرى وضع اليد على الصدر بعد سمع الله لمن حمده، والإمام الألباني يرى الإزدال. فقال لي في إحدى دروس الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، جاء الألباني حاجا لبيت الله تعالى وجلس مع تلاميذ الإمام عبد العزيز بن باز عليهما رحمة الله، ولما قاموا للصلاة وحان موضع سمع الله لمن حمده وضع الإمام الألباني عليه رحمة الله يده على صدره وهو بيقول بالإيه. فلما انتهت الصلاة، طبعا الطلبة كلهم مستنين بقى الألباني صاحب القول ده هيعمل إيه، فلما انتهت الصلاة قالوا تنكر في كتبك خلاص وتدين الله عز وجل بالإزدال ثم تضع يدك؟ قال نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. شفت دي هيروح بعيد ليه؟ ما هو على نهج السلف الصالح. ابن مسعود رضي الله عنه لما عثمان رضي الله عنه صلى من الظهر إيه؟ أربع، والسنة كام؟ الحق يا ابن مسعود إيه ده صلى إنا لله وإنا إليه راجعون، الله أكبر، وصلى أربعة. تنكر وصلى أربعة؟ أي نعم. ليه؟ قال الخلاف شر، ولا خلاف أمية رحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. طيب يا أخوانا، أخونا إسلام بيقول لي، بيقول لنا من تش مروح إلا ما تطلع من الخلق، من الخلق دول أقل حاجة 500 جنيه، خلاص فتصدقوا تصدقوا تصدقوا لله تبارك وتعالى. وأنا يعني مش عارف أجيب فلوس من الشيخ إسلام. طيب خليها بيني وبينك كده أخوانا، يعني هذا الكلام إن وافق في قلوبكم صدق وحق تابعوا بالقلم والقرطاس وساعدوا الإخوة على مثل هذه الأمور، على الأقل تصول الوقت. وإن كان هذا الأمر بالنسبة لكم مضيعة للوقت فأنتم في حل خلاص، وحسبكم أنكم تصلون وتسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمكثون للصلاة في انتظار الصلاة. فصلاة تبارك وتعالى أن يجعل من بينكم من يتصدق صدقة خالصة من وجه الله عز وجل يدخله به الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.